كل. نعم صلاة سرية لا شك. الجهلية إذا قرأ فأنصته. هل دفع مال الزكاة لإعتاق رقبة قاتل داخل وفي الرقاب؟ لا، الزكاة لا تعطى لإعتاق رقبة القاتل، وإنما تعطى للمدين، للمدين أو المكاتب. أذكار الصباح متى تبدأ؟ من طلوع الفجر إلى قبل شروق الشمس. هذا ذلك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. ما قاله ثلاثة غفر خطاياه وإن فر من الزحف. فهذا يبدأ أن يتفهم معانيه ويقوله بقلب خاشع مستحضر للمعنى، وينال الأجر من الله جل وعلا. تكرار الجماعة في المسجد الواحد، الراجح في المسألة أنها لا تفعل وأنه غير مشروع. فإذا صلي في المسجد جماعة فمن جاء بعد ذلك يصلي منفردا. ثبت في إحدى الروايات جواز صلاة ركعتين بعد صلاة العيد. نعم، جاء هذا في حديث عند ابن ماجه وعند الإمام أحمد من حديث ثوبان أو غيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العيد لكن في بيته. هل شهر رمضان شهر قراءة القرآن فقط كما يظنه البعض؟ لا، شهر قراءة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار والعمل الصالح وأيضا كسب القوت أيضا، ففيه كل ما يعود بالنفع للجميع. أين تذهب أرواح الموتى المؤمنين، أفي الجنة أم أنها تبقى في القبر؟ تتراوح بين القبر والجنة. قال عليه الصلاة والسلام أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر معلقة في شجر الجنة، أما أرواح الشهداء ففي حواصل طير خضر تسرح في الجنة حين شاء. وقال شيخ الإسلام تيمية أنه تتراوح الروح العبد بين قبره وبين يعني ما ينتهي إليه حال الجنة أو النار. إذا كانت صلاة في المقبرة غير جائزة فهل علي أن أصلي أم أمتنع إذا أقيمت الجماعة؟ لا تصلي معهم، لا تصلي في المقبرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول جاء في الأثر أن ليلة القدر يكون نهارها ليس بحار شديد الحرارة. لا، ليلة القدر ليلة طلقة، ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا بردة، الليلة، ولعلها ليلة هذه إن شاء الله. ثم قال صبيحتها تطلع الشمس نقية لا شعاع فيها. المقادير الزكاة التي ذكرتها هنا صحيحة، صحيحة المقادير، لكن باقي الأسئلة نعتذر عنها، نكتفي بالذي أخذناه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا